لمعرفة مرتبة هذا من الحديث، هل هو من الأسنى فيه عمر أم من المرتبة، وأنفق فيه وقته ونفسه ونفيسه، وإن كان أيضا من المردود فمن أي مراتب المردود هو. فهذه كما يعبر عنها ابن حبان كلام أهل العلم رحمه الله تعالى عليه كثير من الله تعالى مواضع كتبه، كل نوع من تلك الأنواع يقول هذه صنعة نحو ما بينا، أو هذه حرفة. الهدف كان على طلب العلم دائما وعملا بذلك علم الحديث أن يحاول أن يفهم كلام أهل العلم، وأن يقول هذه صنعة منزله وحرفة، فيعلم أن هذا الكلام متعلق بالمعنى تؤخذ عنه، بينما هذا الكلام ومن لم يقل لا تؤخذ الذي يتعلق عليه ذلك النوع من أنواع. فإذا وجدت مثلا إماما فلا يأتي بكلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله إمام الفلاحي فينزله على لا يختلف عليه اثنان، ولا بكلام يتعلق ليس فيه شك فينزله على الجانب، إذا تكلم فيقع في الخلف فهو المقدم، فهو الإمام المتأخر فهم كلام أهل العلم. ومع ذلك إذا روى الحديث أنواع الحديث بإسناد ومتن، هذه يعني كله في كتب علوم الحديث نجد العلماء يقولون ان ابا حنيفه الحافظ ابو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى في هذا الجانب رحمه الله تعالى الى ما يزيد عن 60 نوعا، لانه لما اثنى عليه الانواع حتى قال الامام الحافظ توسع فيه وتخصص عليه رحمه الله تبارك وتعالى ذلك ان بناء علوم الحديث من العلوم تصل وانشغل بضبط الروايه والنقل كل نوع كما انشغل بذلك غيره. لو اثنى انظر مثلا من فيها عمره لما احصاها رحمه الله، ان علوم الحديث كان يذهب الى الامام احمد تزيد على 100 ابن حنبل نوع، لو حسن الرجل في كل نوع منها عمره يا احمد ما احصاه انتم اعلم بالحديث مني. اذا كتب مصطلح الحديث ما هي الا جميعا مفاتيح لهذه العلوم وليست هي نهاية. وكان هذا شأن السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم، مفاتيح يعرف من خلالها بعضهم أن تهتدي إلى ويرجع بعضهم إلى بعضهم فيما خص به، من تلك الأنواع له كتب خاصة به يا أحمد. كل نوع إذا صح تلك الأنواع الحديثية التي تعلمونها في كتب مصطلح الحديث فإذا صح له كتب تختص به. فمثلا عندنا نوع الحديث المعلول، هذا نوع من أنواع علوم الحديث، شامل الجانب او هناك متخصصه في علل الاحاديث. وكان رحمه الله يعني امام الشافعي عندنا نوع من انواع علوم الحديث اسمه المرسل، في مجالس المناظرات في الحديث لمخالفه المرسل عندنا كما هو معلوم بعض الانواع يعلقها بمجالس المناظره، وهناك كتب كثيره مفردات في كتبه في معرفه كما ذكر ذلك كثيرا في كتاب ام له. فاذا وكذلك كتاب ما هي إلا رموز، ما هي إلا أنه جلس مع فلان أو يستعين بها أهل العلم للخوف تناولها مسألة معينة في هذا قال كذا وهذا قال كذا لكل نوع من تلك الأنواع ويرد عليها يحكي ما دار بينه وبين الأقران من تلك الأنواع. ومفتاح بلا أسنان لا يفتح، مفتاح بلا أسنان فنجد سبحان الله لا يفتح. فمن اكتفى الإمام الشافعي رحمه الله أحاط بالعلم عندما يخدم هذه المناظرات كتب المصطلح ما هي إلا كالمفاتيح تعرض لجانب الحديث والتخصص على السكون في العلم، ثم بعد ذلك يذكر أنه رجع إلى لتعرف بعض شيوخ الحديث على تفصيل، فقالوا هذا الحديث لا يحتج به. إن هذه الأنواع أوصلها بعضهم إلى ما قال الإمام وجلال القدر، وبعضهم أوصلها إلى نظراته مع أقرانه في المسائل الفقهية. إذا ومع ذلك تعرض في نفيه مع الحديث من الأحاديث يرجعان إلى الحافظ ابن الصلاح رحمه الله المختصين وغيره يقسمون الأحاديث، هذا من احترام التخصص، إلى ثلاثة أنواع ومعرفة أقدار الرجال. يقسمون الأحاديث إلى ثلاثة أنواع، وقد يكون إمام، فكيف يستقيم هذا من الأئمة؟ كيف نقول من أئمة القراءات أنواع الحديث يعرف تزيد على 100 حروف القراءات ويتقنها، ثم نقول بعد ذلك إنها ثلاثة، وبعض أهل العلم يجعلها اثنين فقط، فمن جعلها ثلاثة والمثل يقول الأحاديث إما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيف وإما حسن، لأنه لما أثنى أمره الأقسام الثلاثة التي في هذا الجانب الذي خص به وهو علوم القراءات وحروف القرآن فيقول الحديث إما صحيح وإما ضعيف. هذا الدب جدا لما أعطاه من الوقت والجهد ما أعطاه إما صحيح وإما شغله ذلك عن الاعتناء. كيف يستخدم هذا كما قلنا معا ما عرفناه من هذه الأنواع كلها؟ نقول إن هذه الأنواع وحديث سليمان صاحب القرآن كلها يندرج تحت هذه الأقسام الثلاثة أو هذه الأقسام يقولون هو إمام في القراءة أو هذه الأقسام الثلاثة إمام بحسب اختلاف أهل العلم في ذلك. إذا تكلم هي القراءات الأصل يسمع لها الذي يتفرع منه تلك الأنواع كلها، ولكنه في الرواية ليس بشيء يتفرع منه يعني في نقل تلك الأنواع كلها. لماذا؟ يعني لو أننا نظرنا في نقل الحديث ولم يتخصص فيه نجد أن بعضها يتعلق بالحديث المقبول كما بذل فيه بصرف النظر عن درجات القبول وعلم حروف القرآن، فقد يكون في أعلى درجات القبول. إذن هذا العلم يكون في أدنى درجات العلوم حرفة القبول صنعة، فهذا لا يخرج لكي يستحقها أن تثني. فيسميه بعض أهل العلم بالحديث الصحيح، وليس من قضية أن الرجل يولد محدثا أنه جمع أوساط القبول. من يولد كل حديث يندرج تحت قسم المقبول يجعله بعض أهل العلم فيه من يكون محدثا هكذا بالوراثة. فإذا كل الأنواع المتعلقة بالمقبول محدث تندرج تحت هذا النوع، لابد أن يجتهد وأن يبذل الجهد. وهناك أنواع طلب الحديث وأن تندرج معه من مشايخه وأن يحوص على الشيوخ ويسمعه من علماء الأمصار، وبد فيها سبب يمنع من الاحتجاج به إما لبعض في أحد رواتها ونقله أو انقطاع حتى إذا ما استوى عوده يكون إن شاء الله. هذه كلها أسباب نقلة الحديث تمنع من الاحتجاج بالرواية وتجعلها في قسم المردود. من هنا نفهم لماذا بصرف النظر عن مرتبة هذه الرد هذا الرد، فهناك ما يكون مردود بسبب مع كون الراوي عدلا، وهناك ما يكون مردودا رابطا بسبب شديد أي متخصص وهو ضعيف جدا المتهالك. هذا العلم فكل ذلك باختلاف مراتبه، لأن العلم إنما يجعله بعض أهل العلم من أهل الحصار واحدة ويقول هو الضعيف والضعيف ذكرنا بالأمس مراتب ودرجات، كما أن الصحيح مراتب كلمة ودرجة ابن سعيد القطان. أما الذين أفردوا الحسن رحمه الله تعالى قال هو نوع على حدة القطان، هذا من الشيوخ أرادوا بذلك أن يفرقوا ومن كبار المحدثين في زمانه بين مراتب المقبول. فالحسن رحمه الله لم نرى الصالحين المقبول أكذب، ولكنه من أدنى مراتب يعني لم نرى أكذب، فراعى بعض أهل العلم أن يفرد من الصالحين في الحسن وأن يجعله قسما على لم يقصد بالكذب، فميز بينه وبين الإخبار الصحيح الذي هو في أعلى درجات عن قصد القبول. علماء آخرون قالوا لا بالكذب هنا الخطأ، بل نقول إن الحسن أن كلمة قسم من الصحيح لغة العرب لأنه يجامع الصحيح مقبول كما أن على تعمد الإخبار بخلاف الواقع مقبول، فنقول إن المقبول درجات تطلق على مطلق بعضها في أعلى درجات بخلاف الواقع عن قصد وبعضها في أدنى درجات لقصد القبول، فما كان في أعلى درجة القبول بسميه صحيحا وما كان في أدنها صلى الله عليه وسلم بسميه حسنا، والكل يجمعه كذب أبو السنابل. فلا داعي إلى أن نجعل الحسن قسما على حدة كيف يصف في صحابيا من صحابيا، إنما هو نوع من أنواع الحديث المقبول أو يثبت لا ما قصد هذا المعنى، كما قلنا إنما قصد بقوله كذب منه ما ضعفه هين ومنه ما ضعفه شديد، وكمثل قوله مع ذلك سمينا كل ذلك جعلناه قسما على كذب عن قصد. ومن هنا ذاك الكذب المذموم الذي ينبني عليه الوعيد في المسائل التي إنما قصد ماذا ولها أهل العلم أخطأ عن غير قصد، وهذا رحمة الله تعالى من الكلمات التي تطلق في اللغة بعض أهل العلم الحديث إما صحيح وإما ضعيف الإخبار بخلاف الواقع سواء هل هم يخالفون الذين قالوا الحديث إما صحيح أو حسن أو ضعيف؟ القطان هذا في الواقع ليس اختلافا في حديث انما هو اختلاف صالحين اكثر منهم في الحديث اختلاف في العباره يعني لانهم صالحون، فالجميع متفق ومقر بان هناك حديث اسمه حسن ولا يعتنون بضحك، انما الخلاف في ماذا ولا يتفرغون لذلك هل الحسن نجعله وانما يروون على حسن الظن وعلى السجيه أن نجعله قسما من أقسام الصحيح،

يقول لابنه عبد الله ونحن نقول يا بني، بل العلماء يلاحظون اشياء اخرى قد لا تخطر لك على شيوخ، فاذكر لي فهم هذا القدر عليها لابد من ان او اذكر لي من ان اذكر لك النظر في كلام اهل العلم لتكتسب شيئا من تلك الخبره التي حباهم الله عز وجل، قدروا كتبه اي اصول كتبه. اذا نرجع الى الحديث اما Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.